فيبقى احنا بقى سواء بقى بتفسير كلام تيمية رحمه الله، سواء بان القانون بيتضمن استحلال المحرمات بصورة قطعية واضحة، ودي حتى من النقاط التي رد فيها زمان الشيخ صلاح اسماعيل على المفتي والشيخ الازهر زمان في كتاب اسمه كتاب الشهادة طبعا دار الاعتصام في شهادته في قضية 81، ان هم جيهم قالوا والحاكم لا ينكر شرع الله. قال لهم انا عايز اسألكم سؤال، مش القانون ينص على اباحة بيع الخمر في الاماكن السياحية؟ قال لهم طب الاباحة دي تحليل ولا تحريم؟ فسكتوا. اللهم تقولوا لي مش الإباحة أحد صور التحليل استحلال ولا هي حرام؟ فنقصد أن نقول أن دي مغالطات كثيرة تدور حول هذه الإيه؟ المسألة. ده غير طبعا أن في أوجه كفرية أخرى كثيرة عشان نحن ماشي. نرجو أن النقطة تكون وصلت بإذن الله سبحانه وتعالى.